بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 24 من تعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين، غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 24 من شهر ربيع الأول 38 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقال مسلمة بن القاسم رحمه الله: كلام الله عز وجل منزل مفروق ليس بخالق ولا مخلوق، لا تدخل فيه ألفاظنا، وإن تلاوتنا له غير مخلوقة، لأن التلاوة هي القرآن بعينه، فمن زعم أن التلاوة مخلوقة فقد زعم أن القرآن مخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن علم الله مخلوق، ومن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث والروايات عن الأئمة، النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والروايات عن الأئمة في اعتقاد أهل السنة في أسماء الله وصفاته. ومن هذا النقل الذي ذكره عن الإمام مسلمة بن القاسم، وهو أحد أئمة السنة والحديث، قال: كلام الله عز وجل منزل. كلام الله عز وجل منزل، هذا معتقد أهل السنة في القرآن، إنه منزل من الله تبارك وتعالى، نزل به الروح الأمين كما قال الله عز وجل وهو جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: مفروق، يعني أنه نزل مفرقا ومنجما، وهذا دليل على أن القرآن لم ينزل جملة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نزل منجما ومفرقا بحسب الأحوال والوقائع. ونزل هذا القرآن أول ما نزل بالتشريع، ثم لا يزال الله عز وجل ينزل على نبيه صلى الله عليه وسلم الشرائع حتى اكتمل الدين، وأنزل على نبيه بعد ذلك بعد تمام التشريع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: ليس بخالق ولا مخلوق، تقدم بيان معنى ذلك، وهو أن القرآن لا يقال أنه خالق، لأنه صفة الخالق، والصفة لا يقال هي الله، وإنما هي صفة لله تبارك وتعالى. ولا مخلوق، أيضا تقدم هذا، أن القرآن هو كلام الله وصفته، وسائر صفات الله عز وجل ليست مخلوقة، ولا يجوز أن يعتقد أن شيئا من صفات الله عز وجل مخلوق، فالله وأسماؤه وصفاته خالق، وما سواه مخلوق. قال: لا تدخل فيه ألفاظنا، لا تدخل فيه ألفاظنا. هذه المسألة فيها تفصيل، وهي مسألة اللفظ بالقرآن، وهل يقال إن اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. فمن أهل العلم من قال إن ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، ويعنون باللفظ هنا الصوت وحركة اللسان والشفتين. والمخالفون من أهل البدع يقولون أن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ويعنون بذلك الملفوظ المتلو بالألسن وهو كلام الله. والإمام أحمد رحمه الله، وهو إمام هذا الشأن، قد فصل في هذه المسألة فنهى أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، لأن اللفظ يشتمل على حركة اللسان والشفتين وفعل العبد الذي يقال لفظ يلفظ لفظا، وهذا فعل العبد، وفعل العبد مخلوق، ويدخل فيها الملفوظ، الملفوظ الذي وقع عليه اللفظ، وهو ما يسمعه المستمع من القارئ عندما يقرأ القرآن، فهذا الملفوظ المتلو هو كلام الله عز وجل. فاللفظ يطلق على الملفوظ ويطلق على الفعل، من لفظ يلفظ لفظا، وهكذا بقية المصادر كالخلق فإنه يطلق على الخلق الذي هو فعل الله، ويطلق على المخلوق فيقال هذا خلق الله، وقد يراد بهذا خلق الله يعني فعله عند خلقه، وقد يراد بهذا خلق الله يعني هذا مخلوق الله، كما نقول السماوات والأرض خلق الله يعني مخلوقة لله عز وجل. فكذلك اللفظ، فاللفظ قد يراد به الفعل فعل العبد، وقد يراد به المفعول الملفوظ. ولهذا كره الإمام أحمد أن يطلق اللفظ بالنفي أو الإثبات. ومن أهل العلم من استدرك في هذا قال ملفوظي بالقرآن غير مخلوق، ملفوظي بالقرآن غير مخلوق. والصحيح الذي عليه الإمام أحمد رحمه الله وبعض الأئمة المحققين أنه لا ينبغي أن يطلق اللفظ بأن يقال مخلوق أو غير مخلوق، لأن اللفظ فيه إجمال، قد يراد به فعل العبد، وقد يراد به الملفوظ الذي هو مقروء من القرآن. ولكن من أطلق هذا من أهل العلم كما نقل هنا عن مسلم بن القاسم، فهؤلاء الأئمة إنما يريدون الحق بذلك، فقوله لا تدخل فيه ألفاظنا يقصد بذلك أن القرآن إذا قرأه الناس فإن كلام الله عز وجل ليس هو يعني فعل العبد، وإنما هو الملفوظ الذي تلفظ به العبد، فالملفوظ هو كلام الله. ولا شك أن التفصيل أنه هو الحق، وهو الذي ينبغي أن يرجع إليه في هذا المقام. ولكن من أطلق هذا من أهل العلم وهو من أهل السنة وقال لا القرآن لا ألفاظنا بالقرآن ليست مخلوقة، فإنما يريدون بذلك الملفوظ. وكذلك قوله وإن تلاوتنا له غير مخلوقة، كذلك التلاوة كاللفظ، فقد يراد بالتلاوة من تلا الرجل يتلو تلاوة، هذا فعل العبد، وقد يراد به المتلو، المتلو الذي يقرأ عند القرآن هو كلام الله. ولهذا في التلاوة كذلك ينبغي أن يفصل، فلا يقال تلاوتنا بالقرآن مخلوقة ولا غير مخلوقة، وإنما يقال ما قال بعض السلف الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ، فهذا التفصيل هو الذي يزيل الإشكال. قال لأن التلاوة هي القرآن بعينه، هذا محل تفصيل، التلاوة ليست هي القرآن بعينه، لأن التلاوة يدخل فيها فعل العبد، وعندما نقول تلا فلان يتلو فهذا فعل العبد، وفعل العبد مخلوق كما قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. ولكن المصنف هنا الإمام هنا الذي نقل عنه المصنف هو الإمام مسلم بن القاسم، أراد بذلك المتلو من القرآن، المتلو من القرآن. وأما التلاوة فإنها قد يراد بها فعل العبد، وقد يراد بها المتلو من القرآن. قال لأن التلاوة هي القرآن بعينه. والصحيح أن المتلو عند قراءة القرآن هو القرآن، وأما فعل العبد وحركة اللسان والشفتين فهذه مخلوقة. قال فمن زعم أن التلاوة مخلوقة فقد زعم أن القرآن مخلوق، كذا تقدم أن فيه تفصيل. وهذا الذي كرهه الإمام أحمد، أن يطلق الحكم على التلاوة أو على اللفظ فيقال مخلوق أو غير مخلوق، وإنما يفصل في ذلك. قال فمن زعم أن التلاوة مخلوقة فقد زعم أن القرآن مخلوق. والصحيح هناك فرق بين التلاوة والمتلو، فالمتلو نعم كلام الله غير مخلوق، وأما التلاوة إذا أريد بها فعل العبد كما نقول تلا فلان يتلو، هذا فعل العبد وفعل العبد مخلوق. قال ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن علم الله مخلوق. نعم من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن علم الله مخلوق، وهذا باطل كفر، لأن سائر صفات الله عز وجل ليست مخلوقة وإنما هي صفات الخالق، والقرآن هو جزء من كلام الله، هو بعض كلام الله تبارك وتعالى. قال ومن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر. نعم من زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر، وكذلك من زعم أن صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر، لأن هذا فيه نسبة الخالق إلى أنه مخلوق أو أن شيئا من صفاته مخلوقة، والله عز وجل هو الخالق وما سواه مخلوق، وصفاته هي صفات للخالق تبارك وتعالى، هي صفات للخالق تبارك وتعالى. فيلاحظ أن هذا النقل عن الإمام مسلم بن القاسم أن فيه بعض الألفاظ المجملة التي فصل فيها الأئمة وبينوا الحق فيها من الباطل، وكره الأئمة كالإمام أحمد وغيره، ونقل هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية أن يطلق الحكم باللفظ أو التلاوة بأنها مخلوقة أو غير مخلوقة. والصحيح أن نقول المتلو والمحفوظ والمسموع من القرآن هذه ليست مخلوقة، هي كلام الله. وأما حقيقة السمع وحقيقة التلاوة وحقيقة اللفظ الذي هو فعل العبد فهذا مخلوق. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب في الإيمان بالعرش. قال محمد: ومن قول أهل السنة إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وفي قوله: ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فسبحان من بعد فلا يرى وقرب بعلمه وقدرته فسمع النجوى. هنا بين المصنف رحمه الله في هذا الموطن الاعتقاد في العرش، والعرش في اللغة هو سرير الملك، العرش في اللغة هو سرير الملك، وهو الكرسي الذي يجلس عليه الملك، هذا يسمى العرش. والعرش في اللغة معروف في كلام العرب، وهو سرير الملك، وهو المكان الذي يجلس فيه الملك. ويعبر بالعرش عن الملك، يقال جلس فلان على العرش في سنة كذا، يكنون بذلك أنه تحقق له الملك وتحققت له الولاية في هذا الوقت. وأما العرش المضاف إلى الله عز وجل الذي استوى عليه ربنا تبارك وتعالى كما في قوله: الرحمن على العرش استوى، فهذا مخلوق عظيم، وهو فوق العالم وأعلى العالم، وهو مخلوق عظيم يسع المخلوقات كلها، كما قال الله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض. وجاء الأثر عن ابن عباس: ما الكرسي في ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلاة، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاة، والفلاة هي الصحراء العظيمة. فدل على أن هذا الكرسي عظيم وأنه يسع السماوات والأرض. جاء في التفسير عن ابن عباس أنه لو مدت السماوات السبع والأراضين السبع لوسعهن الكرسي. والكرسي على عظمته فهو صغير بالنسبة إلى العرش، فهو كحلقة في فلاة. وهذا دليل على أن هذا العرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل لعظمته، وهو فوق العالم كالقبة فوق العالم كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر هذا الحافظ ابن كثير رحمهم الله أن العرش أنه أعلى المخلوقات وأنه كالقبة فوق العالم. وقد دلت السنة على أن له قوائم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول من يبعث فيجد موسى آخذا بقائمة من قوائم العرش، فدل على أن العرش له قوائم وأنه فوق العالم. ورد شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الحافظ ابن كثير على من زعم أن العرش فلك من الأفلاك، فقالوا إن العرش ليس بفلك وإنما هو كالقبة، والفلك ليس له قوائم والعرش له قوائم، وهو غير هذه الأفلاك وإنما هو مخلوق عظيم، وهو أعظم المخلوقات، خلقه الله عز وجل أعلى المخلوقات، واستوى الرحمن تبارك وتعالى عليه كما يليق بعظمته وجلاله. وإثبات العرش يستلزم إثبات العلو على ما دلت على ذلك الأدلة، ولهذا لما عطل غلاة المعطلة من الجهمية والمعتزلة علو الله على عرشه أنكروا العرش وزعموا أن العرش أنه هو الملك، وأن معنى قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى بمعنى استولى، واستوى على العرش يعني استولى على الملك، وهذا باطل لأن الاستيلاء يكون بعد منازعة، والله عز وجل ليس له منازع في ملكه، وإنما الاستواء غير الاستيلاء، كما ذكر الخليل ابن أحمد وعامة علماء اللغة أن العرب لا يعرفون في كلامهم أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، فالاستواء غير الاستيلاء. فكثيرا ما يذكر الأئمة رحمهم الله في كتب الاعتقاد إثبات العرش، لأنه بإثبات العرش يثبت العلو لله عز وجل واستواء الله على العرش. وأما العرش فهو مخلوق، ليس العرش صفة من صفات الله عندما يذكر في كتب الاعتقاد، إنما هو مخلوق خلقه الله عز وجل، لكن الصفة هو استواء الله تبارك وتعالى على ما يليق بعظمته وجلاله على العرش. قال الإمام أبو عبد الله: ومن قول أهل السنة إن الله عز وجل خلق العرش، ومن قول أهل السنة الذي يقررونه ويعتقدونه في كتب الاعتقاد أن الله عز وجل خلق العرش، خلق العرش، وهذا دليل على أن العرش مخلوق وأنه مخلوق عظيم من مخلوقات الله تبارك وتعالى. قال: واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، اختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، والعرش هو أعلى المخلوقات وهو أعلى مخلوق، وليس بعد العرش شيء من المخلوقات، ولهذا فالله تبارك وتعالى استوى على العرش، استواءه على العرش هو العرش أعلى المخلوقات، والله عز وجل مستوى على العرش، وليس فوق العرش مخلوق إلا الخالق. ولهذا فإن هذا الاستواء يدل على إحاطة الله بخلقه وأنه محيط بهم. قال: ثم استوى عليه، ثم استوى عليه كما قال الله عز وجل: له ما في السماوات وما في الأرض، كما قال الله عز وجل: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه، لما فرغ الله من خلقه يعني خلق السماوات والأرض استوى على عرشه كما يليق بعظمته وجلاله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: الاستواء حصل بعد خلق السماوات والأرض، وأما عند خلق السماوات والأرض في 6 أيام فإن الله لم يستوي على العرش، لأن الله أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما ثم استوى على العرش، وثم تدل على الترتيب مع التراخي. قال رحمه الله: فعند خلق السماوات والأرض لم يكن مستويا على العرش، وأما قبل ذلك يعني قبل خلق السماوات والأرض فإنه لم يرد في النصوص ما يدل على استواء الله على عرشه من عدمه، لأن العرش موجود وخلقه الله عز وجل على الماء، ولكن لم يرد في النصوص ما يثبت الاستواء أو ينفيه قبل ذلك. وهناك مسألة رابعة لم ينص عليها شيخ الإسلام، وهو قبل خلق العرش. قبل خلق العرش فإن الله لم يكن مستويا على العرش، لأن العرش معدوم قبل خلقه، وأما عند خلقه إلى وقت خلق السماوات والأرض هذا لم يرد فيه نص باستواء الله على العرش من عدمه، وأما عند خلقه للسماوات والأرض لم يكن مستويا، وبعد فراغه من خلقه للسماوات والأرض استوى على عرشه. هذه 4 مسائل متعلقة باستواء الله تبارك وتعالى على العرش من عدمه. قال: كما أخبر عن نفسه في قوله: الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، وهذا فيه إثبات استواء الله على العرش، وأن الله عز وجل مستوى على عرشه كما يليق بعظمته وجلاله. ومعلوم أن الاستواء في كلام العرب هو العلو والارتفاع والصعود، هذا الذي دلت عليه اللغة. استوى يدل على العلو كما قال الله عز وجل: واستوت على الجودي في السفينة، واستوت على الجودي، وقال الله عز وجل: لتستووا على ظهوره، أي على ظهور الفلك وعلى ظهور الدواب. وهذا الاستواء هو العلو والارتفاع، ولا يعرف في كلام العرب أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، فيقال فلان استوى على ظهر دابته، لا يقال استولى عليها، إن الاستواء هو العلو والصعود والارتفاع. وذكر معنى رابع لكن ضعفه بعض أهل العلم، قيل أن الاستواء هو أيضا الاستقرار، والصحيح أن الاستقرار يعني هو معنى آخر يعني غير الاستواء. فالصحيح أن معاني العلو في لغة الاستواء في لغة العرب هو الصعود والعلو والارتفاع، هذا هو معنى الاستواء الذي قال فيه الإمام مالك: الاستواء معلوم، يعني معلوم من لغة العرب. الرحمن على العرش استوى، يعني علا على العرش وصعد على العرش وارتفع على العرش، هذا معنى الاستواء. وأما كيفية الاستواء فلا نعلمه، فلا نعلم كيف استوى، ولا يجوز لأحدنا أن يكيف استواء الله، كأن يقال كما نستوي على ظهور السفن والدواب والسيارات والطائرات، فالله منزه عن مشابهة المخلوقين، استواؤه ليس كاستوائنا. ومن أعظم المفارقات التي تدل على أن استواء الله ليس كاستواء المخلوق على المخلوق أن الواحد منا إذا استوى على شيء وسقط ذلك المستوى عليه فإن المستوي يسقط، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية، ومعروف هذا في الشاهد والواقع. وأما ربنا تبارك وتعالى فإن العرش محمول بقدرته، العرش محمول بقدرته، والله مستغني عن العرش، لا يحتاج إلى العرش، ونحن إذا استوينا على شيء فهذا من حاجتنا إلى ما نستوي عليه من الدواب ومن هذه المراكب، لأنها تحملنا من مكان إلى مكان. وأما الله عز وجل فهو مستغني عن العرش، بل العرش محمول بقدرته، العرش محمول بقدرته، والله غني عن العرش وعما تحته من الخلائق، لأنه غني حميد، وهو غني بنفسه عن خلقه قبل وجود هذه المخلوقات وبعد وجودها، فالله غني حميد، وهو الحي القيوم، والقيوم هو الذي قام بنفسه وقامت به الخلائق. الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، أي هذا فيه إثبات صفة الاستواء لله والعلو والارتفاع. والفرق بين الاستواء والعلو أن الاستواء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو علو خاص، الاستواء علو خاص مقيد بالعرش، قال استوى على العرش. وأما العلو فهو مطلق، فلا يقال إن الله على كذا، وإنما كما قال الله عز وجل وهو العلي العظيم يخافون ربهم من فوقهم. فلم يرد في العلو أنه مقيد بشيء، بل هو العلي العظيم علي على كل شيء وعال على كل شيء، كما قال الأئمة هو عال في دنوه عندما يدنو من عباده في عشية عرفة، وعندما ينزل نزولا يليق بعظمته وجلاله في آخر ثلث الليل كما دلت على ذلك السنة، فهو عال في دنوه، لأن العلو صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، والنزول صفة فعلية. وذكرنا أن الصفات الذاتية لا تنفك عن الله عز وجل، وأما الصفة الفعلية فإن الله يفعلها في وقت دون وقت. إذن هذا دليل على أن العلو هو علو مطلق، وأما الاستواء فهو علو خاص، ولكن الاستواء على العرش يدل على العلو، لأن العرش هو أعلى المخلوقات والله تبارك وتعالى مستو على العرش، فدل على علو الله على سائر المخلوقات. وقال الله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، هذا دليل على اتساع ملك الله، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. له ما في السماوات، هذا يشمل السماوات المخلوقة وما فوقها، له يشمل السماوات المخلوقة السبع وما فوقها، ولهذا لم يقل له ما في السماوات وما فوقها، قال له ما في السماوات، قال وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، لأن الأرض هذه تحتها أراضين، وما تحت الثرى قيل ما تحت الأراضين، وهذه الأرض هي يعني في هذا الكون تسبح في هذا الكون، فالأرض وما تحتها كله مخلوق لله عز وجل. وأما السماء لم يقل ما فوقها، لأن السماء تطلق على العلو، فله ما في السماوات المخلوقة وما فوقها من الماء والعرش وسائر المخلوقات كلها ملك لله. وقيل ما تحت الثرى، الثرى هو الأرض المبتلة التي أصابها البلل، وأن الله عز وجل له ما تحت الثرى من النباتات ومن الجذور ومن الأشجار التي تنبت تحت الثرى، فهي ملك لله عز وجل. والمقصود أن الله عز وجل هو متفرد بالملك، ملك السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى وسائر المخلوقات كلها ملك لله عز وجل. قال وفي قوله ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، هذا سبق بيانه، وهو فيه جمع بين استواء الله على عرشه وأنه يعلم ما عليه خلقه، فهو مستو على العرش ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فهذا فيه جمع بين الاستواء والعلو، وبين علم الله عز وجل بمخلوقاته وأنه لا يخفى عليه شيء، فمع بعده وبعد علوه سبحانه وتعالى فهو مطلع على الخلق ويعلم ما في هذه الأراضين وما في هذه السماوات، قيل يعلم ما يلج في الأرض من نزول المطر، وقيل يعلم ما يلج في الأرض مما يجعل في القبور، ويعلم ما يلج في الأرض، قيل كل ما يدفن في الأرض مما يخفيها الناس الآن مثل الكنوز وغيرها، فتستر الأرض ما تحتها، والله مطلع على ذلك، يعلم ما يلج في الأرض، كل ما يدخل في الأرض وما يخفيها الناس في الأرض، وأيضا ما في الأرض من الكنوز وما وجد من المعادن ووجد الآن من هذه المشتقات التي استخرجها الناس، فالله عز وجل مطلع عليها. ولهذا قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، قيل النبات وقيل ما يخرج منها الإنسان، فإن الإنسان خلقه الله من الأرض. والآية عامة في أن كل ما يلج في الأرض فهو في علم الله، وما يخرج منها فهو أيضا في علم الله عز وجل، وما ينزل من السماء قيل المطر، ما ينزل من السماء قيل المطر، وقيل الملائكة التي تتنزل من السماء ومن الله، وما يعرج فيها قيل الملائكة التي تعرج إلى الله، وقيل الأعمال الصالحة كما قال تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب. فكل ما يعرج إلى السماء فهو في علم الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله فسبحان من بعد فلا يرى، من بعد باستوائه على عرشه، فلا يرى لعظمته، لا يعني أنه لا يرى مطلقا، والصحيح أنه لو عبر بقوله فلم يرى لكان أولى، لأن لا يرى تدل على نفي الرؤية مطلقة. ونبه شارح الطحاوية على الفرق بين قول الله تبارك وتعالى لن تراني وبين تقدير لو قال لا أرى، قال فمعنى لن تراني يعني لن تحصل لك الرؤية، ولم يقل إني لا أرى، لم يقل إني لا أرى، قال وهذا مثل من كان في كمه حجر، معنى في كمه أي في جيبه حجر، فقال له رجل أطعمني، فقال لن تطعمه، فقال لن تطعمه لأنه لا يريد أن يطعمه، ولكن لو كان هذا من الطعام فيقول لن تطعمه، ولكن لو كان في حجر في كمه أو في جيبه حجر فقال أطعمني، قال إنه لا يطعم، إنه لا يؤكل. ففرق بين النفي بلن وبين النفي بلا، والصحيح أن النفي بلن أيضا لا تدل على التأبيد كما زعم الزمخشري، ورد ذلك ابن مالك قال ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وما سواه فاعضدا، لأن اللن تدل على النفي بحسبه، كما قال الله عز وجل ولن يتمنوه، أي لن يتمنوا الموت، ثم أخبر يوم القيامة أنهم يتمنون الموت في قولهم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فالنفي بلن يدل على النفي في حال دون حال، فيقول الرجل لن أكلم فلانا، وهذا لا يدل على أن هذا مؤبد، يعني لن أكلمه ما دام على حال كذا أو في مكان كذا أو أنه يفعل كذا. فإذا هنا الأولى أن يقول فإنه لم يرى أو لن يراه أحد من المخلوقين، وأما يوم القيامة فإن رؤية الله عز وجل ثابتة، رؤية الله عز وجل ثابتة لأهل الجنة وكذلك للمؤمنين في أرض المحشر. ونسمع أحيانا بعض الدعاء وبعض ما يعني من يدعو ببعض الأدعية التي هي مسجوعة ولا ترجع إلى العلم، فسمعت بعض المذيعين يقول يا من لا تراه العيون، يا من لا تراه العيون، هذا باطل، الله عز وجل تراه العيون ويراه أهل الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أسألك لذة النظر إلى وجهك، قال الله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فلا يجوز أن يقال يا من لا تراه العيون، بل الله عز وجل تراه العيون والأبصار يوم القيامة، ولا يجوز أن ينادى الله عز وجل بذلك. وأما في الدنيا نعم، فإن الرؤية لله عز وجل لم تثبت لأحد من البشر في الدنيا. قال: فسبحان من بعد فلا يرى وقرب بعلمه وقدرته فسمع النجوى، يعني على عظيم علوه وارتفاعه فهو قريب بعلمه وبسمعه وببصره، وأنه يسمع النجوى. والنجوى هو ما يسر به الرجل للرجل في أذنه بحيث لا يسمع هذا من كان في المجلس. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان بحضرة ثالث، وهذا دليل على أن النجوى لا يسمعها الجليس، لأنه قال لا يتناجى اثنان بحضرة ثالث يعني في المجلس، فهذا من سوء يعني الصحبة، وقد يظن أو يظن ذلك الثالث أنهما يتناجيان بشيء يعني ضده، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالمقصود أن النجوى هو ما يسر به الرجل لجليسه دون أن يسمع ذلك من حضر المجلس، وأما الكلام فهو يسمعه من حضر المجلس، والنداء يسمعه من بعد عن المجلس بحسب الصوت، وأما حديث النفس فلا يسمعه أحد. حديث النفس يضمره الإنسان في نفسه فلا يسمعه أحد. هذه أربع مراتب للكلام: حديث النفس والنجوى والكلام والنداء. فالله عز وجل يسمع النجوى وما دون ذلك مما تخفيه الصدور، فلا يخفى عليه، لا تخفى عليه خافية، لا النجوى التي يتناجى بها الناس ولا ما خفي علينا مما في قلوبنا ومما يضمره الناس في صدورهم، فإن الله عز وجل مطلع على كل ذلك ولا تخفى على الله خافية. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقد حدثني ابن مطرف عن سعيد بن عثمان العناقي عن نصر بن مرزوق عن أسد بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن أبي رزين قال: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماء والأرض؟ قال: كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد: العماء السحاب الكثيف المطبق، فيما ذكر الخليل. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أبي رزين رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماء والأرض. هذا الحديث مختلف في صحته، فمن أهل العلم من يضعفه ومنهم من يحسنه، وكذلك في بعض ألفاظه ما اختلف فيه. قال: أين كان ربنا قبل أن يخلق السماء، قبل أن يخلق السماء والأرض؟ قال: كان في عماء. قال: كان في عماء. وذكر المصنف هنا نقلا عن الخليل بن أحمد وهو إمام من أئمة اللغة، قال: السحاب الكثيف المطبق. السحاب الكثيف المطبق، وقيل السحاب الأبيض الكثيف. قال: كان في عماء. ومعنى في عماء هنا إذا قيل أن السحاب أن العماء هو السحاب، كان في عماء بمعنى على عماء، لأنه لا يجوز أن تكون المخلوقات أن الله داخل في المخلوقات، بل هو فوق المخلوقات. قال: كان في عماء. وقيل إن العماء هنا اختلف في لفظه، وأنه جاء في بعض الألفاظ كان في عماء بالألف المقصورة وليست الممدودة، وقيل العمى بالألف المقصورة هو العدم، كما يقال هذا في عماء أي ليس فيه شيء وليس عنده شيء، ويكون هذا المعنى أن الله عز وجل أنه موجود ليس في شيء ولا يدخل في شيء وهو ليس على شيء، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل على بقائه بنفسه وعلى غناه عن خلقه سبحانه وتعالى. وقيل إن العماء هنا كما جاء في هذا اللفظ بالألف الممدودة هو السحاب الكثيف الأبيض، ومعنى في عماء أي أنه على عماء أو على السحاب. ما تحته هواء